الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل معكم فعاليات هذا الملتقى مع الكلمة الثالثة للمحطة الأولى لدورة وهران العلمية الموحدة، والتي هي بعنوان الرافضة والإمامة. يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ سالم مريدة، وفقه الله وسدده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن فإنه ضمن فعاليات هذه الدورة، والتي تحت شعار ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، هذه المقولة التي هي بعض مقولة للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، أنه لا يصلح آخر أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وجزى الله إخواننا كذلك بالمناسبة على اختيارهم للمواضيع ذات النفع العام، والتي من جملتها هذا الموضوع المهم والمفيد، خصوصا في هذا الوقت الذي بدت فيه نشاطات للشيعة عبر جبهات متنوعة ومتعددة، بعضها في القنوات التلفزيونية، وبعضها على شبكات الإنترنت، إلى غير ذلك من أنشطة أخرى التي هي معروفة لهم، خصوصا وأن امتدادهم في وسط المجتمع المسلم صار أمرا جليا واضحا. فأردت أن أشارك بهذه المساهمة في هذه الدورة التي بعنوان الرافضة والإمام. سوف يأتي معنا إن شاء الله في هذه الورقات ما معنى الرافضة وما معنى الإمامة عندهم. إذن فمن الدواعي التي دعت إلى تصدير هذا البحث والكلام فيه، قلت ما هو من الدواعي المتنوعة والتي يأتي في طليعتها أولا النصح للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا النصح الذي يتمثل في تحذير المسلمين، تحذير المسلمين من المد الشيعي الذي يتغلل في أوساطهم بمختلف صنوفه وأشكاله تفشى وتنوع فيهم عبر رسائل تبث في القنوات التلفزيونية، قلت، ولم يبق كما كان سابقا حبيس المعاهد أو الجامعات أو الطبقة المثقفة أو النخبة من أبناء المسلمين، حتى صرنا نسمع بعض عامة المسلمين ذلك لتأثرهم بما تبثه هذه القنوات. إذن صار هذا الشر المستطير داخل البيوت، اقتحمها عبر هذه الشبكات، شبكة الانترنت، ثم كذلك الداعي الثاني من الدواعي أيضا هو ما هو أيضا ملاحظ من خلال من يتتبع بعض الأعمال والمشاريع الفكرية والمتمثل بعضها في التقريب، ما يسمى بمشروع التقريب، أي التقريب بين أهل السنة والشيعة. هذا المشروع الذي هو مشروع ربما قديم، يعني يرجع عاده إلى نشاطات الأزهر سابقا. هذا المشروع الذي تولى كبره بعض المفكرين وتبناه أيضا بعض من له وزن في المسلمين من المفتين والفقهاء والمشايخ، فاعتبروا أن هذا التقريب مبادرة من المبادرات ورحبوا بها، إلا أنه في الحقيقة هذا المشروع هو بدعة من البدع العصرية، يراد بها تقريب السنة من أقوام يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. إذن أحسن كذلك بعض أهل العلم من جعل هذه العبارة أو هذه الجملة، جملة التقريب بين السنة والشيعة، هي من جملة المناهي اللفظية، من جملة المناهي اللفظية، معناها مما لا يليق بالمسلم أن يتعاطاه ولو باللسان، فضلا عن أن يحاول تجسيد معناه في أرض الواقع. وأما الشخص الذي يعتبر من دعاة التقريب فهو لا يخلو من أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون جاهل، فهذا حقنا أن نعلمه وأن نقول له أن هذا الذي تزعم من التقريب أمر لا جدوى من ورائه. الثاني إما أن يكون شخص من الشيعة أنفسهم ممن يتعمد الإطاحة بهذه الأمة وتقويض دعائم دينها، وهذا هو الذي نقول أنه أولى بأن يزجر ولا يلتفت إلى دعواه هذا، وهذا حق من المشاريع المرفوضة ومن المبادرات المشبوهة. ولربما بعض الأشخاص من هذا الصنف الثاني من يسمى محمد التجاني السماوي، لعلكم ربما قرأتم له بعض ما ألفه لدعم هذا المشروع ككتاب له يسمى ثم اهتديت، وكتاب آخر بعنوان لأكون من الصادقين، وبعنوان آخر كتاب فاسألوا أهل الذكر. يزعم من خلال هذه التأليف أنه كان في أول حياته على السنة، ثم تبين أنه أن المذهب الشيعي هو المذهب الذي هو أولى وأجدر بأن يأخذ به المسلم في أمر دينه، فرجع عن السنة إلى الشيعة. إذن قلت القسم الثاني من دعاة التقريب وهو ربما شخص يتعمد أنه يريد أن يراوغ أمته من أجل الإطاحة بها ومن أجل كذلك الإجهاز عليها، فيؤلف مثل هذه النوع من الكتب التي ذكرتها سابقا. هذا المشروع الذي كذلك من مشاريع التقريب هذا قد انطلع على بعض المفتين، مفتين الأزهر كمحمود شلتوت، عندما طلب منه أن يصدر فتوى اعتناق المذهب الجعفري، فأصدر فتوى. هذه الفتوى يعني فيها التصريح بأنه يجوز للمسلم ولا بأس أن يكون شيعيا من الشيعة الاثنى عشرية أو الإمامية أو الرافضة. نعم، وهذا هو قلنا مشروع التقريب. فهذه الفتوى تلقاها الشيعة بالترحاب واعتبروها مبادرة طيبة وأثنوا على صاحبها. إذن قلنا هذا المشروع الذي يسمى مشروع التقريب تجشم معاناته دعاة انتشروا ببلاد المسلمين ولهم مراكز تمولها إيران وتضع لها البرامج وتتابع تنفيذها، وهي بهذا كأنها تتكرم على المسلمين من أجل تنفيذ غرضها المعروف المزعوم. والسيوطي رحمه الله له كتاب ألفه عندما شعر بخطر يعني هذا المشروع الذي نحن نعبر عنه بهذا التعبير، فألف كتابا سماه مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة. يقال أن مناسبة تأليف هذا الكتاب هو ما لمسه من خلال الشيعة من محاولة يعني زعم أن مذهبهم الشيعي كأنه مذهب من المذاهب الإسلامية الذي هو يعتبر مذهب رابع، أو هكذا يعبر عنه بأنه مذهب رابع. إذن فالخلاصة أن هذا المشروع الذي هو مشروع التقريب حقا ومشروع من المفروض أن نستقبله هذا الاستقبال، وأن نقول بأنه من المفروض أنه مشروع مرفوض، وأن الذي يخاطب بالتقريب إنما هم الشيعة، هم الذين لا يزالون يؤلفون الكتب التي تستفز أهل السنة وفيها المس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم المخاطبون بهذا التقريب. إذن هم الذين من المفروض أن يتركوا هذه الشناعات وهذه الأقوال القبيحة التي هي عمدة مذهبهم وأصله. نعم، إلا أن هذا التقريب كذلك الذي أيضا يخفيه، ولربما كذلك لا يزال بعض المسلمين يحسن به الظن، ما هو معروف أيضا من مذهب الشيعة التقية. هذه التقية التي كثير كذلك من سذج المسلمين يزعم بأن التقية هو عمل يفعله الشيعي من أجل حماية نفسه إذا وجد نفسه في وسط المسلمين، هكذا يفسرها بعض الناس. التقية التي هي أصل من أصول التدين الشيعي، التقية بمعنى الإنسان يظهر في وسط المسلمين ويخفي اعتقاده ويخفي ما عليه من جميع المعتقدات الشيعية. يقول بعض الناس أن الداعي لذلك إنما هو حماية النفس، ولا شك أن حماية النفس مشروع، فكأنه يقول أنه مشروع للشيعي أن يتقي منا تقاه. نعم، ولكن في الحقيقة حقيقة التقية إنما هو إخفاء المكر الشيعي وإخفاء الغدر الشيعي والتستر من أجل إيجاد فرصة للتمكن من المسلمين. هذه هي حقيقة التقية في الحقيقة التي يقولنا أصل من الأصول وأساس من الأسس يقوم عليها دين الشيعة، بأن يتظاهر الشيعي بعكس الحقيقة التي يعتقدها، وهي قلنا لتغطية مخازيه ولتغطية كذلك مواقفهم العدائية من السنة، حتى أن تارك التقية عندهم يعتبر في مرتبة تارك الصلاة، وجوزوا بموجب التقية أن يقسم الشيء، يقسم بمعنى يحلف بالله عز وجل على أمر يخالف ما يعتقده. إذن قلنا أن التقية بالنسبة لهم يعني هكذا مرتبتها ومنزلتها. يقوم عليها دينهم واعتقادهم. فهي إذن في الأخير في الحق نحن نعبر عنها نقول أنها صورة من صور النفاق، صورة من صور النفاق، وسوف يتجلى لنا كذلك من خلال إن شاء الله القراءة في هذه الورقات أن الشيعة كأنهم في الحقيقة هم بقية المنافقين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أن الصورة التي كانوا عليها أو التي كان عليها النفاق عندما الله عز وجل مكن للصحابة رضوان الله فلم يستطيعوا أن يفعلوا ما يؤملونه، وكذلك أيضا أهل الردة أيضا بقية هؤلاء هو أو التقية التي يدين بها الشيعة هي امتداد لمحاولات المكر التي كانت من أعداء الإسلام على الإسلام وأهله. ونبدأ أولا في هذا الموضوع بالحديث عن منشأ الشيعة، عن منشأ الشيعة، وأقول كذلك في ضمن الكلام على الدواعي، على الدواعي التي من أجلها نتكلم ونتحدث في هذا الموضوع. قد تصل الغفلة بالمسلمين أحيانا حتى ربما يقعون في بعض الأشخاص يظنون أنهم علماء ومن مشايخ ويأخذون عنهم العلم وهم في حقيقتهم شيعة روافض، كما تقدم الكلام سابقا عن محمد السماوي الذي كتابه يشعر بأنه كان شخصا ضالا ثم اهتدى عندما ألف كتاب ثم اهتديت، وكتاب كذلك فاسألوا أهل الذكر. نعم، بل أقول لإخواني أنني وجدت مسجدا مسمى على رجل من رجالات الشيعة هو جابر بن حيان، سمو المسجد مسجد جابر بن حيان، هكذا تسمية المسجد. والمسلمون اليوم يذهبون حجاجا ومعتمرين، والكثير منهم، الكثير من المسلمين حسب ما نعلم يحتاجون إلى نوع من التثقيف يؤهلهم إذا ما ربما التقوا ببعض الحجاج الشيعة ولربما شبهوا عليهم ببعض معتقداتهم، كيف يصدون هذا العدوان عن أنفسهم وكيف يردون تلك الشبه. فبات إذن من الأمور المهمة التي لا بد منها أن الحجاج يزودوا ببعض المعلومات التي يحتاجونها في حالة ما يقع بينهم وبين هؤلاء الحجاج، نوع احتكاك الذي يخشى على المسلم أن يعود من خلاله شيعيا، فتكون إذن فرصة الحج والعمرة فرصة أخرى ثمينة تضاف إلى الشيعة لنشر معتقداته. نعم، إذن قلت أولا الكلام في هذا الموضوع نبدأه من هذا المدخل الذي هو منشأ الشيعة وأصل نحلته. ثم إذن قبل ذلك رأيت أن هذا الموضوع تغطيته تتم عبر إشباع الكلام حول مسائل شديدة الصلة به، وهي أولا منشأ الشيعة وأصل تاريخهم، ثم الكلام على بعض عقائد الشيعة كما ذكرتها كتب الفرق، ثم الإمامة عند الشيعة وغلوهم في الأئمة، والإمامة عند أهل السنة ومكانتها في الدين، ثم الرافضة وموقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نخلص إلى أمر مهم ومفيد، وهو أن هناك شبه بين الإمامة عند الشيعة والولاية عند الصوفية. نعم، ذلك لأنه في الحقيقة كما أن الشيعة من أراد ربما أن يطالع بعض الكتب التي اعتنى أصحابها ببيان أن هناك شبه بين الشيعة واليهود، فكذلك هناك شبه بين الشيعة والصوفية. فكل من أراد ربما من اليهود أن يصل بمعتقد معين ليبثه في المسلمين فالجسر إلى ذلك والطريق إلى ذلك هو أن يمر عبر الشيعة أو عبر الصوفية. نعم. وقبل الكلام على الشيعة أيضا لا بد أن نتكلم على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك أيها الإخوة يزعج كثير من المسلمين اليوم, ويظنون ربما يقول أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضهم بعدما ثبت له أن الحديث صحيح يقول أن العبارة الأخيرة منه ليست بصحيح. بعضهم يقول أولا الحديث بكامله ليس بصحيح, ذلك لأنه طبعا وجد بعض الروايات في سنن الترمذي أو في غيره, نعم, فيها من لا يحتج به إذا ما وجد مثله في سند ما, لكن الحديث على كل حال صححه أهل العلم وحسنه بعضهم, فهو حديث يحتج به وتؤخذ منه ما يستفاد من الأحكام العقدية أن هذه الأمة ستفترق كما قال صلى الله عليه وسلم, ستفترق افتراقا أكثر من الافتراق الذي افترقته الأمم السابقة. وهذا الحديث كالحديث الذي أيضا بمعناه, وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم, تتبعن سننهم أي طريقتهم. فهم افترقوا ونحن كذلك نفترق, وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الافتراق, ولكن هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, دليل على نبوته. اليوم الناس والبحوث الأكاديمية ومراكز الدراسات يجتمع الخبراء من أجل استشراف موضوع معين ويتعاطون فيه الكلام الذي يشبه الكهان عما يقع في المستقبل, وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويضبط أخباره صلى الله عليه وسلم بعدد علم ذلك أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتكلم فيه إلا من يتلقى الأخبار من الله عز وجل. قال: واستفترق أمتي على 73 عدد, هكذا حتى أنك تجد المؤلفين في الفرق من أمثال الملل والنحل الشهر الثاني رحمه الله, والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, وكذلك فرق المسلمين والمشركين للرازي, وكذلك مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري, والفصل في الملل والأهواء من محل لابن حزم. هذه الكتب طبعا التي تقريبا الكلام كلهم يحاول أن يقارب من هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم, وينطلق في بحثه للفرق من هذا الحديث الذي قلت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبالزيادة كذلك التي معه وهي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما إني يا رسول الله؟ قال: الجماعة, هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هذا الحديث لا بد أن يكون هو المدخل الرئيسي للكلام في هذه الفرقة أو غيرها من الفرق. هذه الفرقة التي نريدها في كلامنا هم الشيعة. إذن الشيعة أولا منشأهم, ومنشأهم لا بد أن نتكلم بداية على كلمة الشيعة, وأن لفظها له استعمال أصلي في العربية, من أراد أن يتتبعه فإنه يجد ذلك في القواميس والمعاجم والكتب المعروفة في إيضاح المعاني اللغوية للكلمة, وهو أن كلمة شيع ويقال فلان من شيعة فلان, بمعنى من أنصاره ومن أتباعه، ويقال يعني الجماعة الفلانية الشيعة بمعنى أنهم اجتمعوا على أمر واحد. هذا هو أصل استعمال كلمة شيعة في اللغة العربية. إذن كل من جمعهم أمر واحد تشايعوا عليه، طاوع بعضهم بعضا، اتبعوا ربما رئيسا لهم وتكتلوا حوله وتحزبوا له واجتمعوا عليه وقدموا رأيه، فيقال لهؤلاء القوم الذين هذا حالهم شيعة، يقال لهم ماذا؟ شيعة. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة شيعة، وهذا أيها الإخوة هذا الاستعمال لكلمة شيعة هو الذي كان مستعملا حتى في الزمان الأول عندما وقع الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان يقال لأنصار علي شيعة علي، وكان كذلك يقال لأنصار معاوية شيعة معاوية. إذن وكان كل من المعسكرين يقال لهذا شيعة وهذا شيعة. وهذا طبعا هذا النوع من الاستعبال لا يزال يجري على وفق المعنى اللغوي لكلمة شيعة. إذن واضح أن استعمالها لم يخرج بها عن مدلولها اللغوي السابق، إذ لم تكن علما أو لقبا على فئة معينة، وإنما كانت وصفا لفئتين عظيمتين. إذن قلنا إلى هذا الوقت، إلى أن اختلف علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان، كانت كلمة شيعة تستعمل بمعنى اللغوي، بمعنى يقال الشيعة في فلان، بمعنى أنصاره أتباعه الذين هم على رأيه، الذين قدموا رأيه على رأي غيره، فيقال هم شيعة. نعم. إذن وهذا في الحق ليس هو مجال كلامنا ولا مجال بحثنا، وإنما الكلام على الشيعة بمعنى آخر، بحيث صار لقبا وعلما على من يعني اتبعوا أو تشيعوا بالخصوص لعلي رضي الله عنه لأسباب الفتق. قلنا وهذا المعنى اللغوي للفظ الشيعة يشهد بذلك حتى القرآن الكريم، حتى في القرآن الكريم استعملت كلمة الشيعة وهي جارية كذلك على ذلك المعنى اللغوي. من ذلك قوله تبارك وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ثم أيضا قوله عز وجل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم قال عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وقال عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إذن هذا المدلول اللغوي للكلمة كما شهدت به هذا النصوص يدل على ما سبق من معناها أنها تدل على الأنصار وعلى الأتباع، ولم يتعارض هذا مع المعنى الشرعي لكلمة الشيعة، إلا أن استعمال اللفظ بعد ذلك قصره على بعض المدلول. وهذا بالحق يجري للألفاظ، يجري للألفاظ في استعمالاتها أنها تكون باعتبار المعنى اللغوي لها يكون لها معنى، ثم يتغير فيقصره الاستعمال على بعض المدلول، يصير مدلوله الاستعمال أقل دائرة مما هو من معناه اللغوي. فإذا كان معنى اللغوي يدل على الأنصار والأتباع أتباع الرجل، فإن معناه الاستعمال بعد ذلك بعد الزمان الأول سيدل فقط على أتباع علي بالخصوص. نعم. مطلوب من الإخوة خصوصا يعني الذين أمامهم فسحة أن يتقدموا حتى يتمكن إخوانهم من بالخارج ليكونوا معهم في هذا الظل. إذن قلت أن المعنى اللغوي لهذا اللفظ، المعنى اللغوي لهذا اللفظ طرأ عليه ما يطرأ على الألفاظ عند استعمالها فيقصر اللفظ بمعنى يضيق مدلوله، فصارت إذن كلمة شيعة تدل أمر ابتدعه من عند نفسه وأخذوا يؤلفون قلت عليه العامة واجتمعوا عنده، فكان ذلك القتل هو أول مرة يوضع السيف في هذه الأمة ولن يرفع كذلك إلى يوم القيامة، لن يرفع إلى يوم القيامة، فكانت تلك هي بداية الفتنة. وهذا كذلك يذكرنا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح البخاري عندما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلساءه وأصحابه عمن يحفظ حديثا في الفتن، فبادر حذيفة بن اليمان بذكر بعض الفتن وهي فتنة الرجل في أهله وماله، قال هذه فتن يكفرها الصلاة والصوم، ليس عن هذا أسأله. فقال له أتسألني عن فتنة أخرى وهي فتنة يعني تموج فتنة عظيمة فتنة تكون في آخر الزمان؟ قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبين هذه الفتنة أو كما قال باب. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. إذن فكانت بداية الفتن والتفرق في هذه الأمة بدايته لمن أراد أن يؤرخ له من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما اجتمعت عليه السفهاء من الأمصار المختلفة عندما تحرك فيهم هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سبأ الذي سوف نبين كذلك أنه هو أصل المعتقد المذهب الشيعي. نعم. إذن قلنا في الشيعة اصطلاحا عندما تطور هذا المدلول مدلول الكلمة، قالوا أول هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه على قتال طلحة والزبير ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم على أنهم كانوا يرون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان كذلك بعضهم لا يرون إمامة عثمان، وكان كذلك القسم الثالث منهم لا يرون لغير علي إمامة. إذن هذا قلت مرحلة أخرى من مراحل تطور معنى كلمة شيعة ومدلولها. قلنا الذين شايعوا عليا كان بعضهم من الشيعة الأوائل خصوصا يرون أن علي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم المناقب والمزايا، إلا أن أبا بكر وعمر وعثمان مقدمون عليه، وآخرون يرون أبو بكر وعمر مقدم عليه. القسم الثاني إلا أن عثمان غير مقدم عليه. القسم الثالث هم الذين يرون بأنه أولى بالخلافة، أولى بالخلافة وأن خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غير محلها. هؤلاء هم الذين سوف يكون الكلام حولهم وكيف تطورت حالهم من هذه البدعة التي كانت في أولها على هذه الصورة ثم صارت معتقدات شنيعة يستحي الإنسان من أن يحدث بها نفسه أحيانا فضلا أن يذكرها. إذن قلنا أن أهل هذا الرأي الثالث هم الذين صار اسم الشيعة على من عليه وبه يعرفون، وتطور حالهم حتى انتهوا إلى سب جميع الأصحاب رضي الله عنه متسترين وراء حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي انتهى إليه لفظ كلمة الشيعة وصار علما ولقب على فرقة من الفرق، صار فرقة من الفرق. هذا هو الذي رأيها أنهم بالإضافة إلى أنهم يعني يغلون في حب علي بن أبي طالب ويقدمونه على أبي بكر الصديق وعمر وعثمان، صاروا بعد ذلك تطور حالهم فصاروا من أقوام يسبون الصحابة كلهم جميعا وهؤلاء هم الذين تكون أو تكون حزب عبد الله بن سبأ اليهودي منهم. عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني، وكانت مقالاته هي بذرة هذا التشيع الرافضي، وبحزبه انتظم شتات المنافقين الحاقدين الذين لم يجدوا لهم متنفسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا عندما ذكرت التقية قلت أن في حقيقتها هي دعم لهذا النوع من التشيع الذي أصحابه يريدون أن يكونوا نفاق مقنن، نفاق يعني كأنهم يجدون له ما يتكئون عليه من أجل تبرير نفاقهم، وإنما في حقيقتهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، إلا أنهم قالوا أنه عندنا ما يسمى بالتقية. على أن التقية كذلك أعيد وأكرر أن بعض الناس يظن التقية هو ما يفعله الشيعي من أجل حماية نفسه فيتظاهر بخلاف ما يعتقد. هكذا قلت كثير من المسلمين يظن بأن هذا هو معنى التقية، والصحيح أن التقية قلت أن الشيعي عندما يريد أن يمكر بالمسلمين في موضع ما ماذا يفعل؟ يتستر ويظهر لهم خلاف ما يبطن، حتى ولو أدى به ذلك إلى أن يقسم ويحلف بالله على أمر يخالف معتقده يفعل ذلك وهو مباح له. نعم، وهم يرون كذلك كما قلت أن التقية أمر لا يستهان به أصل من الأصول، وأن تاركه حكمه كحكم تارك الصلاة صيام. قلت أن الحاقدين الذين لم يجدوا متنفسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر وعمر حتى كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتقدم على ذكر وقائع هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي سهلة مولى عثمان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب له عثمان يوما، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه ائتوني به، فلما جاء أصر له بحديث، والحديث قلت في مسند الإمام أحمد، وفي آخره يقول أبو سهلة فلما كان يوم الدار وحصر فيها، حصر فيها أي عثمان بن عفان، يوم الدار الدار التي هي مركز الخلافة، مقر عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان فيه وأحاط به هؤلاء الخوارج، وحصر فيه، قلنا له يا أمير المؤمنين ألا تقاتل، معناه ألا تدفع عنك هؤلاء الغوغاء بأن تقاتلهم؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. هكذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا بمعنى أخذ مني التزام وأمر لا أستطيع بيني وبينه، لا أمر يخصني. قال أبو سهلة فيرون أنه ذلك اليوم. إذن هكذا الصحابة الذين حضروا الواقع. قلت أن في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن النبي طلب عثمان بن عفان يوما، عندما طلبه أصر له بحديث. هذا الحديث الصحابة بقي يعني كما نقول علامة استفهام كبيرة، ماذا قال له؟ ما الذي دار بينهما من الحديث بعد أن طلبه وفتش عليه؟ فأخذوا ينتظرون ما معنى هذا الكلام حتى كان يوم الدار. قالوا له ألا تقاتل، يعني ألا تقاتل هؤلاء الأقوام؟ فكان جوابه أي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا لا أريد أن أخالفه. فكان يرون هذا هو الذي كان قد أصره له سابقا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأثر قلت هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه الألباني رحمه الله كما في ظل الجنة. فكانت هذه أول فتنة، وكما روى عمر بن شبة بسنده عن زيد بن وهب قال لنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه أي الفتن تعدون أول؟ حذيفة بن يمان رضي الله عنه، وهو طبعا الصحابي المعروف المشهور باعتنائه خصوصا بأحاديث الفتن، وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي الفتن تعدون أول؟ فسكتنا فقال: أول الفتن الدار وآخرها الدجال. قال لهم أي حذيفة بن يمان رضي الله عنه بعد أن علم عجز الناس عن إجابة عن هذا السؤال، قال: أول الفتن الدار. الدار أي ما يقع لعثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته، يتكلم الغوغاء من خارج بيته بالكلام طبعا الذي نهايته أنهم قتلوه، مع ذلك يأمر الصحابة بأن يكفوا أيديهم عن القتال. نعم، هذا أول الفتن، وآخرها كما قال رضي الله عنه الدجال. وهذا الأثر وإن كان موقوفا، إلا أن العلماء مثله مثل هذا الحديث يحكمون عليه بأنه حكمه حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه في أمر غيبي وفي أمر يتعلق بالفتن، أمر لا يمكن للشخص أن يتكلم فيه من تلقاء نفسه. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تاريخه في البداية والنهاية، قال قبل ما اختصر بعض ما جرى قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: تكاتب أهل مصر والكوفة والبصرة وتراسلوا وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان علي وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر الجهاد. هكذا كانوا يقولون الذين يعني أتوا من الجهات المختلفة كأنهم على موعد، وكلهم خرجوا في ذي القعدة، خرجوا من الكوفة، خرجوا من البصرة، خرجوا من بغداد، خرجوا من مصر. الناس يظنون بأن هذه وفود الحج، ذاهبون إلى الحج ذي القعدة الذي يليه الشهر شهر الحجة، إذن يظنون بأن هذا هؤلاء الناس تجهزوا للحج، بينما هم كانوا على موعد ليلتقوا في المدينة لينفذوا هذا الأمر الذي كانوا قد بيسوه منذ مدة. نعم، قال ابن كثير قلت في مقتل عثمان، قال: تكاتب أهل مصر، بمعنى يعني كانت بينهم كتب ومراسلات في تنفيذ هذا الأمر، وهو ماذا؟ يعني قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. تكاتب أهل مصر والكوفة والبصرة وتراسلوا وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان علي وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين وأنه أكبر جهاد، وخرجوا فيما يظهر للناس أنهم حجاج، ومعهم ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم، كذلك ذكر الشهر الثاني في الملل والنحل، الشهر الثاني كذلك أقول ربما بعضكم هذا الكتاب لا شك أنه طالع فيه، فالرجل كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه شيعي، الشهر الثاني صاحب الملل والنحل كتاب يذكر فيه صاحبه فرق هذه الأمة ويذكر حتى فرق الأمم الأخرى، فالرجل شيعي. قال وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية. ذكر ابن أبي سبأ اليهود أول من أظهر القول بالنص على إمامة علي، ومنه انشعبت جميع صور الغلو التي عند فرق الشيعة. إذا ابن سبأ هذا الذي كان في ضمن المحرضين، بل هو رأس المحرضين على قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو أول من قال بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص لا بالوصف، قال بأن هذا منصوص عليه، وأن من تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس ابن علي خالف النص. هذا هو كلامه، خالف النص، بمعنى أنه ومن خالف النص طبعا معلوم حكمه، معنى النص بين عينيه يعلمه ويعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخالف. إذن هو أول من قال بأن إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بالنص. إذن قلنا أول من قال ذلك هو عبد الله بن سبأ، وجميع صور الغلو التي في علي وفي الأئمة إنما جاءت من هذا الرجل ومن غلوه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ومن ابن سبأ بدأ التشيع الرافضي، من هنا انطلق التشيع الذي صار التشيع قرينا للرفض. والتشيع هذه واحدة من تطوراته، قلنا اللفظة من حيث مدلولها اللغوي ذكرناها، ثم التشيع عندما كان في أول عهده بسيطا مجرد ماذا؟ تقديم لرأي علي بن أبي طالب على سائر الصحابة. تطور التشيع حتى صار صورة من صور الرفض، انحرف بأهله حتى التحقوا بهؤلاء اليهود الذين بيت النية على القضاء على الإسلام أهله. نعم، إذن بدأ التشيع الرافض وهو البذلة الأولى لهذا التشيع المقيت. والسبائية حقيقة هم بقية المنافقين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا الصديق في حرب الردة، وتمكنوا في زمان عثمان مما أرادوا، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد تبرأوا منهم. وفي مقابل السبائية هناك الغلاة، الغلاة في السبائية الغلاة الذين غلوا في علي بن أبي طالب، هناك أيضا آخرون ناصبوه العداء، ناصبوه العداء وهم لا شك الخوارج. لن نعرف هناك ذلك كيف أن الشيعة إن لم تكن هي أول فرقة فهي من أوائل الفرق التي بدأت في الإسلام. إذن الشيعة تحول الآن إلى أن صاروا قوم رافضة، وسوف نأتي إلى كلمة رافضة وما هو مدلولها وما معناها. نعم، وفي مقابل السبائية قلنا السبائية الغلاة في علي غلا آخرون في بغضه حتى كفروه، واعتقدوا أن ولاية الأمر لا يشترط لها قرشية ولا هاشمية. وسنشير إن شاء الله كذلك في ضمن كلامنا هذا على أن أول مسألة وقع في الخلاف في هذه الأمة هي مسألة الإمامة، مسألة الخلاف. إذن قالوا أي الخوارج لا يشترط لها أن يكون الشخص قرشيا ولا يشترط له أن يكون هاشميا، فضلا عن أن يكون من آل بيت علي بن أبي طالب. نعم، إذن تلاحظون طرفي نقيض، الشيعة قالوا أن الخليفة يشترط أن يكون من علي، والذي يأتي بعد علي الحسن، وبعد الحسن الحسين، هكذا إلى تمام 12 خليفة، سنذكر أسماءهم كذلك. قالوا كل خلافة مما عدا هؤلاء فليست شرعية ومغتصبة، وأصحابها يستحقون السب واللعن والشتم وما إلى ذلك، وأن التدين بكامله بالإسلام قد فسد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الخلافة قد انحرفت عن مجراها الحقيقي. نعم، هذا هو معتقد الشيعة، الإنسان سيعرفه على صورته الحقيقية. قلت في مقابل السبائي الغلاة غلا آخرون في بغض علي بن أبي طالب حتى كفروه، واعتقدوا أن ولاية الأمر لا يشترط لها قرشية ولا هاشمية ولا أهل البيت، وإنما هي أمر انتخابي يصلح له كل من اختاره الناس. وعندما قتل أو قاتل الخوارج علي رضي الله عنه، عندما قاتلوه أشاع رواد الفتنة، رواد الفتنة أشاعوا أن قاتله هم شيعة معاوية رضي الله عنه، إذن حتى يوقعوا بالمسلمين من المقاتل ما استطاعوا. قالوا بأن الذي قتل، لا شك أنه كان هناك خلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية، لما قتل علي قال الذين قتلوا علي هم أنصار معاوية، في عقد علي حشاه رضي الله عنه أو معاوية حشاه رضي الله عنه أن يشارك في، نعم كان بينهما خلاف ولكن لا يسوء إلى درجة أن يدبر له مكيدة لقتله بالطريق، وإنما الذي قتل معروف هو عبد الرحمن بن ملجم. نعم، إذن هو الذي قتل علي بن أبي طالب، وقصته مشهورة، والرافضة لا يعترفون بذلك، بل أي الإخوة انتبه، هناك بعض الرافضة من يعتقد بأن الذي تصور لعبد الرحمن إنما هو جني، وأما علي بن أبي طالب فقد رفعه الله إليه كما رفع الله عيسى بن مريم. هذا من معتقدات الشعب، وهذا من غلوهم في أهل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن استبان لنا من خلال هذا السرد لهذا التطور لكلمة الشيعة أن موقف الشيعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبغضونهم ويجينون لله تبارك وتعالى بسبهم وشتمهم، وهذا من بعض عقائدهم التي فارقوا بها المسلمين. الشيعة هذا من عقائدهم التي فارقوا بها المسلمين. نحن نعتقد أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة لمن حضر ربما محاضرة الأمس، يعني ضميمة مهمة ومفيدة جدا، أن كلمة الصحبة صاحب، لا يقال للواحد منا أنه صاحب لفلان إلا بعد أن يكون بينهما من قول الملازمة والاتصال والتعلق وهكذا، وتمر عليهم أحوال من العسر واليسر مما يمكن مظن أن يكون مظنة يعني انفكاك العلاقة، أو أن يحصل بينهما ما يحصل بين الإنسان وأخيه إذا تأزمت أحوالهم، ومع ذلك تبقى الصحبة بينهم، فيقول فلان صاحب فلان. هذا هو الصحبة التي في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الواحد من رآه لقيه صلى الله عليه وسلم، لقيه لا يحتاج إلى مثل هذا النعم، الامتحان الطويل والاختبار بالمدة الزمنية والأحوال المتعددة، لقية واحدة ولو مرة واحدة، بل ولو من بعيد يقال لشخص ما يقال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تراه قناعته، بحيث لو قيل ذلك شخص صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يستطيع أن يصفه به، فهذا يسمى صحابي، يسمى الرجل هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل التي للصحابة رضوان الله عليهم. قلنا سواء أن الصحابة طبعا يتفاضلون ويزيد بعضهم على بعض في الفضل بحسب السوابق وبحسب ما لهم من المناقب وبحسب ما حضروا من المشاهد وبحسب ما لهم من السوابق والأعمال التي طبعا بها يتفاضلون، لكن أصل الصحبة ينطلق ويبدأ من هذا الشرط الذي هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على الإيمان، وأن يكون كذلك مات وهو على الصحة، هذا هو الذي يسمى الصحابة. وإذا كان كذلك فيمكن أن نقول في أي واحد منهم معني بقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ممن حضر منهم يعني البيعة، وكذلك قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا معناها عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إلى آخر، وقوله كذلك والذين جاءوا من قبلهم يحبون من هذا إليهم ولا يجدون حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى آخر ذلك من كل ما ذكر به الصحابة من آيات وأحاديث يدخلون فيها جميعا. الشيعة الروافض يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا يستثنى منهم إلا عدد لا يقدر. نعم، إذن هذا كله قلت تبين من خلال ما ذكرناه أن الشيعة يتعبدون ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بسبب صحابتهم حتى أبو بكر وعمر، بل ربما يقول هم الذين تولوا كبر ما وقع في هذه الأمة من انحراف الخلافة وما وقع فيها في أول نعم. وبعض أهل العلم هم منهم مالك رحمه الله كان يستدل بقوله تبارك وتعالى ليغيظ بهم الكفار، قال كل من كان في قلبه غيظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة حاله كفر، كفر كما قال الله رسول الله ليغيظ بهم الكفار، بهم أي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل من أغاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ثم بعد هذا كله نسرد بعض عقائد الشيعة، نسرد بعض عقائد الشيعة. قلت هذه العقائد التي سوف أسردها هي ليست كلها، وبعضها قلت يعني في الحقيقة يغني عنه ما سيذكر، على أنني نقلت من كتاب موثوق وهو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله أنه أخبر بمقالات المتكلمين من غيره، قال ذلك في بيان تبيس الجهمية ابن تيمية رحمه الله، هذا قال عنه. على أنه كذلك أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقدمة كتاب مقالات الإسلاميين قال يعني جملة تبين من خلالها أنه لم يكن في نقله لعقائد الفرق هكذا ربما يعني يتساهل أو شيء منك، وإنما كان ينقل منها ما تبين له أنه نعم ينسب إلى تلك الفرقة. نعم، إذا نقلت هذه العقائد من هذا الكتاب الذي هو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هذا الكتاب من تأليف الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله بعد توبته من مذهب المتكلمين. وقلنا أن الشيعة من حيث الأصل يصدق على جميع طوائفهم، كل الطوائف الشيعية، كل طوائفهم التي ربما اختلفوا في عددهم، بعضهم قال 25 بعضهم قال إلى آخر ذلك، يصدق عليهم كلمة الشيعة الذين اجتمعوا على مشايعة علي بن أبي طالب وقدموه على سائر الصحابة الزمان، فيهم الغالية الذين غلوا، حتى أن عبد القاهر البغدادي مؤلف كتاب الفرق بين الفرق وهو الأشعري كذلك، أشير إلى أنه أشعري، فهو من تلامذة أبي إسحاق الصفراني، من أساتذة الأشعري، الصفراني ليس الصفراني، الإسفرايني أبو إسحاق الإسفرايني من كبار الأشاعرة، القاهر البغدادي رحمه الله من تلامذته، قلت فهو أشعري، يقول يعني أن غلاتهم لم يذكرهم الفرق الإسلامية، غلات الأشاعرة الشيعة لم يذكرهم الفرق الإسلامية، الذين غلوا في علي بن أبي طالب وقالوا فيه قولا عظيما وهم 25 فرقة كما قال أبو الحسن الأشعري في المقالات. وهذه الفرق تداولت من العقائد الفكرية ما أختصر ذكره. إذن هذه العقائد قلت اجتزأت وذكرت بعضها، على أن بعضا منها في الحقيقة هو عقائد غليظ جدا، وما حتى إذا ذكرناه من أجل التنبيه فقط على شناعة ما يعتقده القوم. أولا فيهم قلنا من يكفر بالجنة والنار، وبعضهم يقول إن عيسى أول مخلوق لله وهم المنصورية منه، وأقول كذلك من الغفلة التي عند المسلمين أنك ربما تجد بعض المدن والقرى تسمى بالمنصورية هكذا، تسمى المنصورية ولا يعلم أهلها لا يعلمون بأن المنصورية على اسم بفرقة من فرق الروافض الغلاة. وفيه من يقول أن الأنبياء أن الأئمة أنبياء ورسل ينزلهم منزلة أنبياء ورسل، وفيه من يقولون بالتناسخ أي أن الأئمة لا يموتون ولكن ترفع أجسادهم إلى السماء وتوضع في الأرض أشباههم، وفيهم القائلون بإلهية سلمان الفارس. قلنا فيه من يقول بأنهم يتناسخون، الأئمة لا يموتون ولكن ترفع أجسادهم إلى السماء وتوضع في الأرض أشباههم. وفيهم من يزعم أو صنف من يزعم أن عليا هو الله، هؤلاء السبئية الذين قصتهم ذكر البخاري في صحيحه، أن علي بن أبي طالب عندما سمع بهؤلاء الأقوام الذين يؤلهونه حفر لهم أخدود، حفر لهم أخدود بمعنى يعني حفرة هكذا في الأرض وأضرم فيها النيران وأخذ كل من أقر بهذا الاعتقاد يرمي فيه. وأما رأسهم هذا عبد الله بن سبأ فقد أمهله، وعندما أبى أن لا يبقى على اعتقاده نفاه إلى المدائن من نواحي الكوفة. نعم، نفاه إلى ذلك الموضع، يعني ربما خوفا من أن يشمت به أهل الشام ابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقولون ربما أن هذا هو الآن يعني استحق يعود على أصحابه أو على من ينتسبون إليه بالقتل، فكان ربما تصرف مع بعضهم وترك إحراقهم بالنار. والبيت معروف عنه: إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت خنبرا. إذن قلت قسم منهم وصنف من يزعمون أن علي هو الله، وصنف من يزعمون أن الله حل في خمسة من الناس، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وفاطم، فهذه عقيدة الحلول عندهم. قال هؤلاء الخمسة الله عز وجل حل فيه، ولا شك أن هذه عقيدة كفرية. وكذلك اعتقد السبائية بالرجعة، يزعمون أن علي لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة، يعتقدون الرجعة فيه. وفيهم المجسمة الذين يتعاطون الكلام في ذات الله تبارك وتعالى حيث طوله وعرضه وجسمه. نعم، وكذلك للروافض مقالات في صفات الباري، يتعاظم المؤمن عن أن يحدث بها نفسه فضلا عن أن تجري عبارات ومعتقدات على لسانه. وأكثر الروافض يقولون برجعة الأموات إلى الدنيا، وبعض القائلين برجعة ينكر الآخر. إذن كل الروافض تقريبا أو معظمهم يقولون برجعة الأموات إلى الدنيا وينكرون الآخرة. وفيهم من يقول أن القرآن الذي بين أيدينا محرف وأنه نقص منه الكثير، وهذا صرح به الكوليني وهو أحد كبارهم أو أحد محدثيهم، ألف لهم كتاب سماه أصول الكافي، ويذكر فيه طبعا بعض النصوص هكذا التي ينقلها عن الأئمة، فيها المعضلات وفيها المنقطع فيها من لا إلى آخر الكلام. وفيه من يقول قلت أن القرآن منتقص منه، وكذلك معتقدهم أنه لا يسع أحدا جهل الأئمة، ومن مات وهو يجهلهم فقد مات ميتة جاهلية، هذا من معتقدته، لا يسع أحد أن يجهل الأئمة. معناها واحد مسلم ما يعرف أسماء الأئمة فهذا نقصان كبير كبير في دينه، وإذا مات على هذه الحالة فقد مات ميتة جاهلية. معناها معرفة الأئمة وحفظ أسمائهم هذا مما يلزم كل متدين بمذهب الشيعة. وفيه من يزعم كذلك أن الملائكة تنزل عليهم وأن لهم أعلام معجزات كما للرسل، ثم القائلين بجواز النسخ في الأخبار والقائل بداء الله، معنى أن الأخبار أيضا تنسخ، أخبار تنسخ بمعنى ما قاله الله عز وجل مما يتعلق بالأمم السابقة ممكن يعني يأتينا أيضا خبر آخر يقول لا ليس كما ذكر. نعم، وهذا هو المعروف بالبداء. وجمهور الرافضة على أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسوله، فهم مرجئة كذلك في الإيمان، وبالإمام وبجميع ما جاء من عند الله، ومنهم من يقول بإثبات الوعيد في مخالف، هذا هو الإيمان عندهم. وفيهم القائلون بتكفير من حارب علي، هذا طبعا قلناه لسته سبهم وبغضهم من الصحابة، يقول بأن طلحة والزبير ومعاوية كل من حارب علي فهو كافر. وكذلك من غرائبهم أنهم أبطلوا الخروج على ولاة الأمور، ولا ينكرون عليه بالسيف إلا إذا جاء إمام الأئمة وهو الذي تولى قيادتهم في هذا الخروج. وكذلك تستحل فرقة منهم سبي نساء المخالفين لهم واستحلال ما حرم الله، مستدلين بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وبقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وفيهم كذلك من يعتقد خلود أصحاب الكبائر فهم خوارج أيضا. وهذه المقالات قلت كما سبق اختصرتها من كتاب مقالات إسلامية الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله أن صاحبه وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله خبير بمقالات أهل الكلام. وقال أبو الحسن أيضا من باب التوثيق لكتابه ومعرفة قيمته العلمية قال ورأيت في مقدمة الكتاب قال ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه ومن بين معتمد للكذب في الحكاية يذكر من قول مخالف أراد التشنيع على من يخالفه ومن بين تارك للتقصي في روايته. هذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يذكر على أن كتابه هذا ليس على شاكلة من ألف في المقالات وهو لا يلتفت ولا ينتبه إلى ما ينقل فهو ينقل عن مخالفه كل شناعة ثبتت أو لم تثبت فكتابه ليس من ذلك النوع. إذن أقول هذا من باب فقط أن ربما بعضنا يستبعد ما ربما ينسب إلى الشيعة من ذلك الكلام السابق. فالذي قال عنهم هذا الكلام هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وكتابه هذا قلت فقد دون وذكر الشيعة وأطال الكلام فيهم وذكر فرقهم وفصل في عقائدهم وأنا فقط إنما اختصرت من كلامه بعض العقائد التي ربما ذكرتها لإخواني لعل ربما بعضكم قد كان له فقط بعض عقائدهم المشهورة مثل كقول مثلا يسبون الصحابة أو أن يحذفوا القرآن الكريم أو إلى غيره فذكرت بعض ما ذكرته وتركت ربما أضعاف ما ذكرته فمن أراد زيادة التفصيل فليعد إلى هذا الكتاب. والكتاب من حيث القيمة العلمية فقد ذكرت لكم ثناء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مؤلفه وكلام مؤلفه كذلك. ثم أيضا من باب الإثبات لتطبيق المؤلف رحمه الله لهذا المنهج في كتابه قال رحمه الله عندما كان يتكلم عن فرقه قال ولست أحقق ما حكى زرقان من ذلك كما حكاه. أنا كان يتكلم على واحد قال زرقان فقال لست أحقق ما نسب إليه هكذا قال ويعني كأنه توقف عن أن يزيد في ذكر ما من اعتقادات ينسب لفرقة معينة وهو لم يتثبت بعد ذلك منه. نعم. إذن جمهور الشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه معناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أوصاه بعلي بن أبي طالب هكذا تقول الشيعة نص على إمامته. نعم بعضهم يقول إنما ذكر أوصافا هذه الأوصاف عندما بحثنا في الصحابة وجدناها أنها تنطبق على علي لكن جمهورهم يقول بأنه نص على علي بن أبي طالب هكذا رضي الله عنه معناها موجودة نصوص ثابتة عن اسم حسب زعم الشيعة فيها أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر ذلك وأعلنه يعني أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن أكثر الصحابة ضلوا بسبب تركهم إمامته وأما علي رضي الله عنه فجاز له تقية. أنا ممكن نحن نسألهم ونقول لهم طيب لو أن الصحابة سكتوا عن هذه النصوص وأخفوها فلماذا لم يتكلم بها علي؟ قالوا علي بن أبي طالب كان يستعمل التقية. علي بن أبي طالب هذه النصوص هو أيضا أخفاها تقية دائما نفس التقية قلنا بالتفسير الصحيح لها على مذهبه فالأمر لا يتأتى له. نعم. والرافضة وصف كذلك بكر بهم عندما رفضوا زيد بن علي إذ لم يواطئهم على التبري من الشيخين فانشقوا عنه ورفضوه حتى التصق الرفض بفرقهم وصار وصفهم اللازم. إذا جئنا إلى كلمة ماذا؟ الرافض. من أين أتى؟ والرفض معروف في اللغة العربية معنى الترك. رفضت الشيء بمعنى ماذا؟ تركته. الرافضة هذا الوصف الآخر الذي يصير الشيعة اسم قلنا عام يطلق على جميع من تشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله إطلاق قلنا ليس هو الذي يجري عن الكلام الآن، إطلاق الأول شيعة نطلقها على كل من كان ربما يرى رأي علي بن أبي طالب ويعتقد عقيدة علي بن أبي طالب ويفضل رأيه ولو في مسائل الحكم، ولكن مع ذلك يبقى على ما علي علي بن أبي طالب يعتقد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا قلنا كلمة إطلاق شيعي عليه كان سائدا، لكن إطلاق الشيعة اللقب والعلم على فرقة كلها يعني فيها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمهورهم يقول على أن علي بن أبي طالب نص على خلافته، معنى جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء بقوا على أن علي بن أبي طالب نص على خلافته، ثم بعده الحسن، ثم بعده الحسين. لما خرج زيد بن علي رضي الله عنه على هشام بن عبد الملك سمع في بعض جيشه ومعسكره من يسب أبو بكر وعمر فلم يوافقهم على ذلك فانشقوا عنه، لم يوافقهم على ذلك قال لهم لا لا تسبوا أبو بكر وعمر. إذن زيد بن علي إذا قلنا بأنه شيعي إنما هو من الشيعة الأوائل، بمعنى أنه كان يميل إلى رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما رفضوا زيد بن علي بن أبي طالب بمعنى قالوا اتركنا نسب فسموا رافضة، انطلاقا من هذا سموا رافضة. وقيل في رواية أخرى أنهم عندما سألوه عن أبو بكر ماذا تقول فيهما طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أي من أبو بكر رضي الله عنه وعمر، لم يتبرأ منهما فرفضوه، فقال رفضتموني فمنذ ذلك الحين سموا رافضة. إذن فالرافضة اسم مبكر أطلق على هذه الفرقة الذين هم الشيعة، لأنه وصف صار ملازم لجميع الفرق لأنهم هكذا يتبنون ويعتقدون هذه العقيدة. نعم. على أن اسم الشيعة اليوم إذا أطلق انصرف معناه الاثنى عشرية، لأنهم هم غالب الشيعة الموجودون اليوم في إيران والعراق وسوريا ولبنان ودول الخليج إلى غير ذلك، بل أكثر المسلمين اليوم الذين في أوساطهم بعض الشيعة هم الشيعة الاثنى عشر أو الشيعة الإمامية.